ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الأميين من أجل نعم الله تبارك وتعالى الدينية على بني الإنسان، لأنه عليه الصلاة والسلام وإن بعث في العرب الأميين إلا أن بعثته عامة للناس كافة، كما قال الله سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر منها: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فلما كانت هذه البعثة من أجل نعم الله عز وجل على الناس، لا جرم امتن الله على المؤمنين بها حثا لهم على شكرها، فقال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم، يعرفون أصله ويعرفون حسبه ونسبه ويعرفون نشأته ويعرفون سيرته الذاتية، فهم أعلم الناس بخلقه وسيرته وحسن عشرته ومعاملته قبل أن يقول: إني رسول الله إليكم أجمعين. وهذه أخلاق توفرت فيه صلى الله عليه وسلم لتكون مدعاة للناس إلى الالتفاف حوله وقبول دعوته، كما سبق في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من جنسهم، منهم لسانهم، حتى يفهموا عنه ويستطيعوا أن يعرفوا مراده من دعوته. ثم ذكر وظائفه فقال: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو أي يقرأ، يتلو عليهم آياته، الآيات المبينات التي أنزلها الله على عبده ورسوله محمد في القرآن الكريم، كما قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وقال: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. والمراد بهذه الآيات البينات القرآن الكريم، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي يطهرهم من الدنس والرجس، يطهرهم من دنس المعتقد ومن دنس الأخلاق السيئة ومن دنس الأعمال والأفعال القبيحة التي كانوا يرتكبونها. فالعقيدة الباطلة رجس وندس، كما قال تعالى عن المشركين: إنما المشركون ندس، والمراد نداسة عقيدتهم الفاسدة الباطلة. وكذلك الأخلاق السيئة رجس وندس، والأفعال القبيحة رجس وندس. ولذلك لما نهى الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين نساء النبي عن الفواحش ومنها التبرج والسفور، وأمرهن بالحجاب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس كما قال الله تعالى ويزكيه، أن يطهرهم من رجس ودنس العقائد الباطلة والأخلاق السيئة والأفعال القبيحة. وكان من وظائفه ويعلمهم الكتاب وهو القرآن الكريم، فالكتاب صار اسما علما على القرآن الكريم كما قال عز وجل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحكمة هي السنة، وكل حكمة اقترنت بالكتاب في القرآن فالمراد بها السنة، كما قال الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ولم يكن يتلى في بيوتهن إلا القرآن والسنة. والله تبارك وتعالى قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة، والحكمة منزلة من الله على عبده ورسوله كما أن القرآن منزل من الله على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى في حق رسوله عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما حريصا على كتابة كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهته قريش عن ذلك وقالوا إن رسول الله بشر يتكلم في الرضا والغضب، مش كل حالة تسمعها منه تكتبها. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. والذي بعث لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال بعض المفسرين لماذا فصل الله تبارك وتعالى بين تلاوة الكتاب وتعليم الكتاب، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة؟ لماذا قدم التزكية على تعليم الكتاب بعد تلاوة الآيات؟ قالوا والله تعالى أعلم بأسرار كلامه، أنه لو عطف تعليم الكتاب على تلاوة الآيات ربما ظن أن هذه وظيفة واحدة ونعمة واحدة. لو قال يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب لظن بعضهم أنها نعمة واحدة ووظيفة واحدة. ففصل الله تبارك وتعالى بين تلاوة الكتاب وتعليم الكتاب بالتزكية حتى تظهر كل وظيفة على حدة، ويعلم أن كل منها نعمة قائمة بذاتها مستقلة. فتلاوة الآيات نعمة، وتزكيتهم نعمة، وتعليمهم الكتاب والحكمة نعمة أخرى. كما فعل الله تبارك وتعالى في سورة طه حين قال لآدم عليه السلام وقد أسكنه الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لماذا فصل وفرق بين الظمأ والجوع وهما يجمعان دائما جعان عطشان جعان عطشان؟ لماذا قال إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ؟ ما قالش ألا تجوع فيها ولا تضمأ وأنك لا تعرى فيها ولا تضحى. قال لو جمع بين الظمأ والجوع ربما عد ذلك بعضهم نعمة واحدة، ففصل بينهما وفرق ليظهر أن عدم الجوع نعمة، وعدم الظمأ نعمة، وعدم التعري نعمة، وعدم التضحية في الشمس نعمة. فكذلك فعل هنا ربنا سبحانه وتعالى، قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإن كانوا من قبل أي من قبل أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين كما وصفنا في المقدمة. ثم بعد هذا الاعتراض بتذكير الله سبحانه وتعالى عباد المؤمنين بنعمته عليهم ببعثة النبي الأمين، عاد السياق للحديث عن غزوة أحد، فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. عرفنا من السيرة أن المسلمين في بدر قتلوا من المشركين 70 وأسروا 70، وفي أحد قتل المشركون من المسلمين 70. فلما أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من القتل والجراحات التي لم يسلم منها حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث وقع في الحفرة وكسرت وشج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فتساءل الصحابة: أنى هذا؟ من أين أتينا؟ لماذا أصابنا ما أصابنا يوم أحد بعد أن نصرنا الله النصر المؤزر يوم بدر؟ ليه النتيجة تغيرت كده؟ نتيجة عكسية تماما. ليه نصرنا الله يوم بدر نصرا مؤزرا ونحن في قلة وفي ضعف وفي يعني ضعف من كل شيء ونصرنا الله، والآن في أحد لماذا أصابنا ما أصابنا؟ فقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، فلئن قتل منكم 70 في أحد فقد قتلتم أنتم قبل ذلك في بدر 70 وأسرتم 70، يبقى أصبتم مثلي ما أصابكم. قتل منكم 70 يوم أحد، أنتم قتلتم يوم بدر 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، ليه؟ إيه السبب؟ إيه اللي حصل ده؟ قل هو من عند أنفسكم كما سبق: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هذا هو السبب، عصيان أمر الرماة ونزولهم من الجبل مخالفين أمر رسول الله وأمر الأمير. فالرسول عليه الصلاة والسلام حين أمرهم بحراسة الجبل وحماية ظهورهم أمرهم بالثبات وألا يبرحوا مكانهم وإن تخطفتهم الطيور، فأبوا إلا أن ينزلوا، وحاول أميرهم الذي عينه رسول الله أمير عليهم أن يثنيهم عن ذلك، فخالفوا أمر الأمير بعدما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. قل هو من عند أنفسكم، فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه، فما يؤتى الإنسان إلا من قبل نفسه. ولذلك قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني ما يصيبك في الدنيا من البلاء، ما يصيبك في الدنيا من المحن، ما يصيبك في الدنيا من المصائب في نفسك وأهلك ومالك وولدك وحرثك وزرعك وغير ذلك، كل ذلك بذنب ارتكبته، وما عفى الله من عنه من ذنوبك أكثر مما أخذك به، وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. فالله تبارك وتعالى يؤاخذ عبدا ببعض ذنوبه، وهذا من رحمة الله بالعبد لعله يرجع إليه، لعله يرجع إليه. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعبده المؤمن أن يعجل له بعض عقوبات بعض ذنوبه، يعجل له عقوبات بعض ذنوبه علشان يرجع لربنا ويستغفره ويعرف أن ما أصابه من نفسه بذنبه. ولذلك كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا أخذها الصداع قالت ورأساه بذنبي وأستغفر الله. كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما إذا أخذها الصداع قالت ورأساه بذنبي وأستغفر الله، دماغي صدع بذنب ارتكبته، أستغفر الله من ذنبي، فبما كسبت أيديكم قل هو من عند أنفسكم كما قال سبحانه ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك والمعنى ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا دون استحقاق منك لها، وما أصابك من سيئة فمن الله عدلا بسبب ذنبك. ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا دون استحقاق. من الذي يستحق على الله حق؟ لا أحد. من الذي يستحق له على الله حق؟ لا أحد. كل ما أوجبه الله تعالى على نفسه لعباده المؤمنين إنما أوجبه فضلا من الله لعباده، فضلا تفضل به عليهم، فيش حد يستحق على الله شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم بعدله وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم مما يجمعون. ما أصابك من حسنة فمن الله فضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك عدلا، عدلا من الله يعني فبذنبك والله قدرها عليك. ولذلك قال بعد ذلك قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة من الله، كل من عند الله بقضاء وقدره، ولكن الحسنة فضل والسيئة ايه؟ والسيئة عدل. فإذا أصبت بالمصائب ونزلت بك النوازل وأحلت بك الكروب فاستغفر الله، فاستغفر الله. شكى بعضهم إلى بعض الصالحين قلة المال فقال استغفر الله، وشكى آخر الجد قال استغفر الله، وشكى آخر عدم الولد قال استغفر الله. فرجع كل واحد عنده مصيبة معينة وكان جوابك واحد، كل واحد بتقول استغفر الله. قال قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. استغفر الله، المصائب لما تنزل استغفر الله. فقد قيل ما نزل بقوم بلاء إلا بذنب، ولا رفع عن قوم بلاء إلا بتوبة. والله تعالى يقول ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسه. ولذلك قال القائل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الله فإن الإله سريع النقم. الله تعالى أنعم على المؤمنين يوم بدر بالنصر، دي نعمة اتغيرت ليه؟ لما هم عصوا وخلف. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. واقع المسلمين المر الذي يعيشونه اليوم إن سئل ما سببه فهذا هو الجواب، قل هو من عندي أنفسكم. قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. واقع المسلمين المرير اللي مفيش حد رضى عنه. المشكلة إن الداء ظاهر الداء ظاهر والكل يعاني والكل يقاسي، لكن مفيش حد يفكر في الدواء. الدواء من أين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. كيف نطمع أن يغير الله حالنا إلى ما نحب ونحن لم نتحول عما يكرهه الله إلى ما يحبه؟ اعلم أن الله تعالى لا يتحول لك عما تحب إلى ما تكره إلا إذا تحولت أنت عما يحب الله إلى ما يكره. فإذا أردت الله أن يتحول الله لك عما تكره إلى ما تحب، فتحول أنت أيضا عما يكره الله إلى ما يحب. عايزين نرجع إلى ربنا، عايزين نصطلح مع ربنا، عايزين نتوب إلى ربنا، عايزين نغير من واقع الشيء شوية. اللهو كثر واللعب كثر والفساد كثر، الطبل والزمر الآن ملأ البلاد وأصم الآذان وأزعج الآمنين الذين يكرهون اللغو ويعرضون عنه، الربا لا يكاد يسلم منه أحد، الزنا ظهر وصارت البنات تغتصب في الطرقات وتخطف من الطرقات، المخدرات تباع في الشباب في سن المراهقة. هذا هو حالنا، فكيف نرجو أن يعطينا الله ما نحب ولم نعطيه ما يحب منا؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان بقى كنا نفكر نغير المسار، نغير المسار، بقالنا سنين طويلة بعيدين عن ربنا. لغاية امتى؟ لغاية امتى الوضع حيخليه زي ما هو كده؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لازم نغير يا إخوان، لازم لازم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيك الجواب بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى بلى. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. انتبه، أفيقوا من غفلتكم وانتبهوا من رقدتكم، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم العذاب فيعم الصالح والطالح، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تهلكنا بما فعل المبطلون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، انتم مش عارفين، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير من النصر والخذلان. إن الله على كل شيء قدير من النصر والخذلان، قادر على أن ينصر من يشاء ويخذل من يشاء، وهو القائل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لكن الله له سنن كونية لا بد من الأخذ بها، قد جعل الله لكل شيء سببا، النصر لأسباب والخذلان لأسباب. إن أردتم أن ينصركم الله خذوا بأسباب النصر، فإن لم تأخذوا بها خذلتم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وواقع المسلمين اليوم يدل على أنهم كرهوا ما أنزل الله وإن لم يصرحوا، وإن لم يصرحوا. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين يوم أحد، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. بإذن الله، أي إذن؟ الإذن القدري الكوني، الإذن القدري الكوني، لأن كل شيء يكون في الكون بإذن الله، فيش حالة بتحصل في الدنيا خلاص إلا بإذن سبحانه وتعالى. كما قال في التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصابكم في أحد كان بإذن الله بقضاء وقدره، وله الحكمة البالغة التامة سبحانه وتعالى فيما أصابك. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله بقضاء وقدره، لحكمة منها، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. من حكم وأسرار ما أصاب المؤمنين يوم أحد ليعلم الله المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ونبهنا مرارا على أن قوله تعالى ليعلم، أي ليظهر علمه الذي سبق في خلقه قبل أن يخلق، مش ليعلم علما لم يكن له قبل ذلك. لا يجوز أن يقال في حق الله علم ما لم يكن يعلم، فإن عدم العلم جهل، والجهل صفة نقص، ولا يجوز أن يوصف الله بالنقص أبدا، فله الكمال المطلق أزليا وأبديا. ليعلم أي ليظهر علمه في خلقه الذي سبق به قبل أن يخلقهم قضاء وقدره، حتى تقام عليهم الحجة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال العلماء: فرق الله تبارك وتعالى بين المؤمنين والمنافقين، فقال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. فجاء في حق المؤمنين بالاسم الثابت المؤمنين، وجاء في المنافقين بالصلة والموصول الذي يدل على حدوث فعل لم يكن قبل، وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافق. فالمؤمنين الذين ثبتوا على إيمانهم، فعشان كده سموهم ايه؟ مؤمنين، لثبوتهم، لثباتهم على الإيمان، مؤمنين. وليعلم الذين نافقوا وقد كانوا يقولون انهم ايه؟ مؤمنون، يبقى غيروا وبدلوا، يبقى النفاق حدث بعد ان لم يكن، حدث بعد ان لم يكن. اما المؤمنين فامنوا وثبتوا على ايمانهم، فقال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وذلك يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرابع من العشر من شوال، يوم الجمعة، فقد كانت غزوة أحد يوم السبت الخامس عشر من شوال من السنة الثالثة من الهجرة. وعرفنا من السيرة أنه عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم الجمعة وصلى بهم ثم استشارهم في الخروج وعدم الخروج، فلما استقر الرأي على الخروج دخل فلبس سلاحا ثم خرج بالمؤمنين، وخرج معه المنافقون، خرج يومئذ في نحو 1000 مقاتل. وبينما هو قريبا من أحد إذ قال ابن أبي لعنه الله: أطاعهم وعصاني، أطاعهم وعصاني. نحن عرفنا أن كان من رأي ابن أبي ألا إيه؟ ألا يخرجوا. قال: أطاعهم وعصاني، على ما نقتل أنفسنا؟ ارجعوا. فرجع ورجع معه قرابة تلت الجيش، قرابة تلت الجيش ممن هو على شاكلته، رجع من الطريق. فتبعهم عبد الله والد جابر بن عبد الله: يا عباد الله، لا تخذلوا رسول الله، قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، لا تخذلوا رسول الله، قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وإن لم تكن لكم نية في القتال في سبيل الله ادفعوا عن أهليكم ونسائكم وأولادكم ودياركم. يعني إذا كنتش عايز تقاتل في سبيل الله، يعني حمية دينية خليها حمية دنيوية عصبية، بلدكم العدو واجب بره هيخش، إذا دخل العدو مش هيخليكم. وقيل تعالوا قاتلوا في سبيل أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناك، ده مش هيحصل حرب، مش هيحصل حرب، لو في حرب كناش رجعنا، بس احنا عارفين ان مش هيحصل حرب، وكذبوا. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ازاي مش هيحصل حرب؟ ازاي جماعة قطعين يعني كام كيلو، 500-600 كيلو بين مكة والمدينة، وواصلين لغاية المدينة، وجماعة موتورين امبارح لم ينسوا بعد ما من قتل منهم في بدر، ها، واموالهم التي اخذت منهم، وجايين مسلحين بقالهم سنة بيجهشوا في جيشه بالجيش، ووصلوا المدينة وتقولوا مش هيحاربوا، مش هيحاربوا ازاي؟ يقول بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتب. هيخبوا على مين؟ هيخبوا على مين؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناك، لو نعرفين في حرب مش هنرجع، هنخلينا نعاد، بس ما فيش حرب ولا حاجة. ازاي ما فيش حرب؟ الشواهد كلها واضحة تدل ان الحرب باتت يعني ولا بد منها، والله اعلم بما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اطاعونا ما قتلوا. ده بعد بقى ايه؟ بعد المعركة، وبعد ما حصل ما حصل، وقتل من قتل، يعني كأنهم كده شموا نفسهم وشمتوا وعرفوا ان كان رأيهم ايه يعني صوابا. ها، الذين قالوا لاخوانهم الذين قتلوا وقعدوا هم ولم يخرجوا: لو اطاعونا، سمعوا كلامنا وما خرجوش، ما قتلوا هناك. قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. يعني هو خروجهم هو اللي قتله؟ طيب انتوا قعدتهم، انتوا قعدتوا ما خرجتوش للقتال ولم تقتلوا في المعركة، طيب الموت جايلكم اهو، اذا كنتوا صادقين بقى ادفعوا عن انفسكم الموت، ما تموتوش بقى. يعني هم خرجوا فقتلوا، يبقى خروجهم في قول على حسب قولكم هو الذي ايه قتله. طب انتوا قاعدين اهو، قاعدين في بيوتكم، الموت هيجيلكم اهو، يعني شوفوا بقى ادفعوا عن انفسكم الموت اذا كنتم صادقين ان القعود يدفع الايه، يدفع الموت. ذكر بعض السلف في تفسير هذه الآية أنه مات من المنافقين في ذلك اليوم 70، مات من المنافقين في ذلك اليوم ايه 70، عشان ربنا يوريهم ايه: قل فادفعوا عن ادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم ايه صادقين. ما ايه ما قدروش يدفعوا. يبقى الخروج العدو لا يقدم الاجل، والقعود عن لقاء العدو لا يؤخر الايه الاجل. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، كتابا مؤجلا، ولئن قتلتم في سبيل الله او متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم او قتلتم لإلى الله تحشرون. الشجاعة لا تنقص من العمر ولا الجبن يزيد فيه، ها؟ من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعدلت الأسباب والموت واحده، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم ختم الله تبارك وتعالى الحديث عن غزوة أحد في سورة آل عمران بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في شهداء أحد الذين قد قتلوا يومئذ، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، والذي يقتل في سبيل الله هو من يقتل وهو يقاتل لتكون كلمة الله العليا، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أموات، لا مش أموات، بل أحياء عند ربهم، وكفاك بهذه العندية فخرا وشرفا، أحياء عند ربهم في جوار ربهم يرزقون. سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: أرواحهم، أرواح الشهداء، في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قال: وماذا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ قال: هل تشتهون شيئا؟ قال: وماذا نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ قال: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أن لا بد أن ألا يتركوا حتى يسألوا أو يجيبوا، قالوا: يا ربنا نشتهي أن ترد أرواحنا في أجسادنا فنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك مرة ثانية. ده اللي احنا عايزين، ترجعنا تاني للدنيا أحياء، نقاتل في سبيل نقتل مرة تانية. فلما رأى أن ليس بمحادة تركه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من ميت يموت يحب أن يرد إلى الدنيا إلا الشهيد. فيش حد بيموت ويحب يرجع الدنيا إلا الإيه؟ إلا الشهيد، لما يرى من إيه؟ من فضل الشهادة. بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، إخوانهم اللي وراهم اللي ماتوش ما قتلوش، منتظرينهم منتظرين قدومهم والحقهم بهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونفي الخوف يستلزم ثبوت الأمن، ونفي الحزن يستلزم ثبوت الفرح، فهم في أمن وأمان تامين وفرح وسرور كاملين، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال العلماء: لما ذكر الله تبارك وتعالى ما للشهداء عندهم من فضل عم المؤمنين، فقال: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإن كان هناك فرق بين الشهيد وغيره، إلا أن الله سبحانه وتعالى قال: وكلا وعد الله الإيه؟ الحسن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وبعدين يقول إيه؟ وكلا وعد الله الإيه؟ الحسن، الجنة. يعني الشهيد في الجنة والمؤمن برضو في الإيه؟ في الجنة، وإن كان درجة المؤمن درجة الشهيد أعلى من درجة الإيه؟ عامة المؤمنين، لكن إيه؟ الكل في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى. فعشان كده برضو هنا لما ذكر ما أعد للشهداء من النعيم والفضل قال: وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين العاملين بالصالحات التي يحبها الله سواء كانوا مجاهدين أو غير مجاهدين. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لما كسب أبو سفيان الجولة الثانية يوم أحد ونال ما نال من المسلمين تعجل بالانصراف من أرض المعركة والخروج من أرض المعركة والانسحاب منها بجيشه مخافة أن تكون الجولة الثالثة عليه، وهذا بخلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر. يوم بدر الرسول منتصر عليه الصلاة والسلام، المشركين هرب، أقام 3 أيام ببدر قاعد في أرض المعركة، المنتصر روحه المعنوية عالية، التعب كله منسي، الفرحة غالبة عليهم، مش مستعجل بالرجوع. مستعجل بالرجوع ليه؟ لكن أبو سفيان من أحد مع أنه نال من المسلمين نال ما بق لم يبقى في أرض المعركة، لما تعجب مجرد ما خطف الخطفة طلع يجري هربان مخافة أن تدول الدولة عليه مرة ثانية. فلما بعد عن أرض المعركة وصار في أمن يعني وعرف أنه بعد عن النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، وقف كده وفكر ولام أصحابه على أن خرجوا ولم يقضوا على من بقي من المؤمنين. قال لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما فعلتم، تمشيتوا ليه؟ لا قتلت محمد ولا جبت نسوانهم معاك، بئس ما فعلت، ارجعوا تاني نخلصوا عشوائي اللي باقيين منهم، ارجعوا نخلصوا عشوائي الباقيين. ربنا سبحانه وتعالى قال فيما سبق سنلقي في قلوب الذين كفروا ايه؟ الرعب. وقلنا السين بتدل على المستقبل الايه؟ القريب، مش سوف، لا سنلقي. فمجرد ما فكر ابو سفيان في الرجوع ها القى الله في قلبه الايه؟ الرعب. فبعد ما كان عايز يرجع تاني لقى جماعة من التجار ماشيين رايحين فين؟ قالوا رايحين المدينة. قال هل تبلغون محمدا عني رسالة وأحمل لكم حملة كذا وكذا من التمر والزبيب ونحوها؟ قالوا نعم نبلغ الرسالة. قال قولوا لمحمد إن أبا سفيان قد ندم على ما كان أن انصرف ولم يستأصلكم وقد عزم على الرجوع إليكم ليستأصل من بقي منكم. فلما بلغت الرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه إلى الخروج في طلب أبي سفيان وأمر ألا يخرج معه من لم يكن معه بالأمس. اللي كانوا معانا امبارح في أحد هم اللي طلعوا معانا دلوقتي، مش عايز حد يجي، يعني اللي ماتوا ماتوا والأحياء يطلعوا والجرحى جرحى ومش عايز حد يجي. فخرجوا حتى قال رجل من بني عبد الأشهل حضرت أنا وأخي يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعنا جريحين، الاثنين الإخوات رجعوا مجروحين من معركة. قال فسمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الخروج، فإما قلت لأخي أو قال لي، بيقول يا إما أنا قلت لأخويا أو أخويا اللي قال لي أتفوتنا غزوة مع رسول الله؟ الرسول طالع يحارب وإحنا صحيح إحنا جرحى بس كده نفوت، نخلي الغزوة تفوتنا كده؟ أتفوتنا غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقلت لا تفوتنا. فجم طالعين. قال وكان أثخن مني جراحا، يعني جراحة أخوك إيه أصعب منه، فقال فخرجنا نمشي، فكان لما يتعب اشيله شوية، لما اتعب من شيله انزله يمشي شوية، حتى انتهينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حمراء الاسد، اقام بها النبي عليه الصلاة والسلام ما قام. ولما اطمأن ان ابا سفيان وصل مكة ولم يرجع، رجع، فعرفت هذه الغزوة باسم غزوة حمراء الاسد. وفيها نزل الذين استجابوا لله والرسول من بعض ما اصابهم القرح، لسه الدم بيسيل، لسه ما غسلوش الدم، الجراحات لم تضمد بعض، لسه ما لم ينسى شبح الموت وهو يخطف اخوانهم من بين صفوفهم، ورسول اطلعوا حربوا، حاضر رسول، سمعنا واطعنا رسول الله. هكذا كانوا يتلقون الوحي عن الله بالسمع والطاعه وفورية الاستجابة مهما كلفهم ذلك، فكانوا كما وصفهم ربهم سبحانه وأعلم بهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. لسه راجعين من المعركة ما فاتش كم ساعة، الجراحات تسيل دماء، التعب، الإرهاق، الخوف، الضعف، لكن الرسول يقول يلا اطلع اطلع اطلعوا. وده اللي حصل برضو يوم بني قريظة، ساعة ما رجعوا من الخندق بعد شهر كامل محاصرين، فلما رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن قتال، دخل الرسول المدينة لسه قاعد كده يحط السلاح وبيغسل راسه، كان التراب على جسمه عليه الصلاة والسلام، لقى جبريل جاي، قال أوضعت السلاح يا رسول الله؟ قال نعم. قال لكن والله ما وضعنا، احنا الملائكة ما لسه ما جعلش السلاح بتاعه، هيا يا رسول الله. قال الى اين؟ قال الى هنا، واشار الى بني قريظة. نادى رسول الله يلا لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة، سمعنا وطعجم طلعين جاد. هكذا كانوا. عشان كده ربنا اعزهم واكرمهم ورفع قدرهم وفتحوا فارس والروم واخذوا كنوز كسرى وقيصر وملكوا الدنيا، ملكوا الدنيا بفضل الله لما استجابوا لله والرسول. اين نحن من هذه الاستجابة؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. آية بنسمعها كل يوم مرات وبنقرأها مرات، وكأن الخطاب مش معانا، يعني كأن الخطاب مش لنا فين. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ها واحنا مقطعين الاوصال وكأن الايه مش معانا. احنا محتاجين الى تربية، محتاجين نتعلم كيف نتلقى الوحي عن الله كما كان يتلقاه أصحاب رسول الله. دايما نقول إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، فإما خير يأمر به أو شر ينهى عنه. دايما ربنا يفتتح الأوامر والنواهي بالنداء يا أيها الذين آمنوا، ليه؟ تنبيها للمؤمنين على ما يستلزمه الإيمان ويقتضي من السمع والطاعة وفورية الاستجابة. وقديما قلنا في سورة البقرة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، قلنا فائدة العطف في الانتهاء بالفاء ايه؟ سرعة الانتهاء خلاص. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، مسلم يسمع الموعظة، ربنا يقول له اترك الربا ويستمر في أكله، مسلمة متبرجة تسمع الله ينهى عن التبرج وتستمر في التبرج. محتاجين إلى تربية، محتاجين إلى تعليم، عايزين نتعلم كيف نتلقى الوحي عن الله، محتاجين نعرف إيه معنى الألوهية وإيه معنى العبودية. إلهنا الله ونحن عبيده، له أن يأمر وعلينا أن نسمع ونطيع. لقد ربى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع والطاعة،